لأمانتهم وعهدهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم لفروجهم حافظون إلا فإن والذين هم لفروجهم حافظون

آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فخلقنا المضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما فخلقنا المضغة عظما فكسونا أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين.

Thank you. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وشجرة وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن نسقيكم ولكم فيها منافع. نسقيكم مما في بطونها ولكم ومنها تأكلون. نسقيكم مما في بطونها تسقيكم مما في نسقيكم مما في بطوننا تسقيكم مما في بطوننا وإن ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون. وشجرة تخرج من طور سيناء تخرج من طور سيناء تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة. الله ما شاء الله عليك الله. وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تخرج من طور سيناء وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة. وإن لكم في أنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولا السَّمَاءُ خلق أم السماء بناها ها أنتم أشد خلقا أم السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أجلتم أشد خلقا بالسمع إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء أنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. الإنسان ما سعي وأذت الجحيم لمن يري فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي منتهاها إنما إنما أنت منذر إنما أنت منذر إنما أنت منذر من إنما أنت منذر من يخشى اللهم صل على النبي الله يفتح عليك يا دكتور كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو كأنهم يوم يرون ما لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يسألونك عن الساعة أيان موسى يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرها إلى ربك كأنهم يوم يرون ما لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرسيك فيهم يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى أنت من ذكرنا إلى ربك منتهى إنما Yeah. عليه. اللهم صل عليه. أنت من ذكرها إلى ربك منتجها إنما إنما أنت منذر من يخشيها إنما أنت منذر مالك يوم الدين إياك نعبد مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

وللضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة استشفاعا بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ترحما على صاحب هذه الذكرى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بآيات الله البينات خدم فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني الهوي أدام الله عليه الصحة والعافية خادما للقرآن الكريم حفل الليلة وكانت معكم الهندسة الإذاعية والمؤثرات الصوتية بهو ب بالاشتراك مع فراشة عارف الجزائرية. ونستودعكم الله، والسلام للسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.